نحتفي بالمولد ونأكل الحلوى ونلقي القصائد والمدائح، كيف تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج في التظاهرات وتسيير المسيرات وحمل اليافطات وهتاف الشعارات وحرق الأعلام والصراخ بأعلى الأصوات فداك نفسي يا رسول الله؟ ماذا فعلنا لنكون فداء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلنا؟ أم هي شعارات كاذبة وجوفاء وفارغة؟ ماذا فعلنا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه؟ لما يكون مسلم لا يصلي، لا يحسن يصلي، ولا يحسن الطهارة، ولا يحسن الفاتحة، ولا حتى قل هو الله أحد، أهمل في تعلم ذلك ولم يهتم، ثم يقول فداك نفسي يا رسول الله؟ لما يكون مسلم ليس عليه أي علامة ولا أي أثر من آثار وعلامات الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ثم يصرخ ويقول فداك نفسي يا رسول الله، يعني ليس في أي علامة ولا أي أثر يدل على أنه من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يصرخ ويهتف فداك نفسي يا رسول الله. لما يكون مسلم ملأ عينيه بالعورات ليل نهار، يتابع العورات، ينظر في الشاشات التي في يديه والتي على الحوائط، يتابع العورات ليل نهار، ويأكل الربا ويأخذ الرشوة ويسرق ويغش، ثم يصرخ بأعلى صوته فداك نفسي يا رسول الله. لما يكون مسلم يكذب ويغتاب وينم وينقل الحديث ولا يزل لسانه الدنس بالكلام الفاحش البذيء، كلام الصاخب النابي، الكلمات الخارجة الخادشة للحياة، ثم بعد ذلك يصرخ ويقول فداك نفسي يا رسول الله. لما يكون مسلم سيء الخلق والسلوك والسمعة والأدب، ثم يصرخ يقول فداك نفسي يا رسول الله. مسلم لم يتخلق بأخلاق النبي ولم يتأدب بآداب النبي ثم يقول فداك نفسي يا رسول الله. مسلم جاهل بالنبي، لا يعرف عن النبي شيء، لا عن شمائله ولا عن صفاته ولا عن أخلاقه ولا عن آدابه ولا عن هديه ولا عن سنته شيئا، ثم يصرخ ويقول فداك نفسي يا رسول الله. إذن كيف تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون الدفاع عنه؟ يجب أن نتعلم وندرس من جديد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم وندرس كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم، نتعلم وندرس من جديد كيف كانت سيرته، كيف كانت حياته، كيف كان جهاده، كيف كانت دعوته، كيف كانت شجاعته، كيف كان صبره، كيف كان حلمه، كيف كانت سعة صدره، كيف كانت عباداته، معاشراته، تعاملاته مع أهله ومع أصحابه ومع جيرانه ومع خصومه، مع أعدائه، كيف كانت تعاملاته؟ تعرف على نبيك، ادرس وتعلم من جديد. كيف هي سنته؟ كيف هي صفته؟ كيف هي صفته الخلقية والخلقية؟ كيف هي شمائله التي هي خصائصه، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف عنها شيئا؟ نتعلم ندرس كيف كانت صفته الخلقية والخلقية، وكيف كانت شمائله خصائصه، مناقبه صلى الله عليه وسلم، فضائله صلى الله عليه وسلم، هديه، تعرف على هديه لتهتدي، تعرف على هديه لتهتدي به، لتتحقق فينا، لتتحقق فينا. وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أقول لمن يدعي كذبا: فداك نفسي يا رسول الله. هل تعرف معنى الشهادة؟ هل تعرف معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ وهل تحقق فيك هذا المعنى؟ هل أتيت به؟ معناها سهل جدا على اللسان، سأخبرك به، لكن تحقيقه والإتيان به صعب وشاق، لا يوفق إليه إلا مسلم مؤمن صادق متبع، متبع، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحقق معناها هذا المعنى السهل على اللسان، معنى أشهد أن محمد رسول الله، لا يحققه ولا يأتي به إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. سأخبرك معنى أشهد أن محمد رسول الله: تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، ترك ما نهى عنه وزجر، ترك ما نهى عنه وزجر، التأسي به فيما فعل. سهل، معناها سهل، احفظه، اوعى تنساه. تصديقه فيما أخبر، صدقناه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، صدقناه. طاعته فيما أمر، هل أطعناه فيما أمر؟ ترك ما نهى عنه وزجر، هل تركنا ما نهى عنه؟ التأسي به فيما فعل، هل تأسينا به فيما فعل؟ ندعي كذبا أن فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نعرف حتى معنى أشهد أن محمد رسول الله. تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، ترك ما نهى عنه وزجر، التأسي به فيما فعل. فإذا فعلت فإذا أنت تنصر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حققت هذا المعنى، إذا أتيت به وحققته واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه تكون باتباع سبيله، باتباع هديه، بالسير على طريقته، بالسير على طريقته، بالتمسك بما جاء به. وهو صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك في زمن الفتن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هكذا تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون الدفاع عنه بتحقيق معنى الشهادة: أشهد أن محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن الله عز وجل لا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، كيف تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي والسلوك والأخلاق والأدب والدين. والدين يا عبد الله أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتكون من الفئة المنصورة، لتكون من الفرقة الناجية يوم القيامة، أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي والأدب والسلوك والأخلاق والدين. والدين تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تدين وخشية وحب لله عز وجل وطاعة. هذا أقل القليل في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجعل حياتك كحياته، حياتك ومماتك كحياته ومماته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، محياه ومماته كانت لله، وصلاته ونسكه أيضا. فاجعل حياتك كحياته صلى الله عليه وسلم، معيشتك كمعيشته صلى الله عليه وسلم، اجعل بيتك كبيوته صلى الله عليه وسلم، زوجتك كزوجاته صلى الله عليه وسلم، بناتك كبناته صلى الله عليه وسلم. كن مثل النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كن صورة مصغرة لهذا النبي، تأكل كما كان يأكل، تشرب كما كان يشرب، تلبس كما كان يلبس، تنام كما كان ينام، تصحو كما كان يصحو، تمشي كما كان يمشي، تصلي كما كان يصلي، تصبر كما كان يصبر، تعدل كما كان يعدل، تحلم كما كان يحلم، تعفو وتصفح كما كان يعفو ويصفح، تدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كما كان يدعو إلى ربه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فتدعو إلى سبيل ربك كما كان يدعو إلى سبيل ربه. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن نتخلق بها أنه كان يعطي من حرم ويصل من قطع ويعفو عن من ظلم ويحسن إلى من أساء إليه صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نكون كذلك. كان يحمل الكل ويكسب المعدوم، ويقر الضيف ويعين على نوائب الدهر. وأنت يجب أن تكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي خلفه خطوة خطوة، خلفه خطوة خطوة. هذا شرف لك، هذا أعظم شرف، أعظم شرف أن تمشي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن لن ندخل الجنة إلا من ورائه، هناك يوم القيامة سيقرع أبواب الجنة، وأول صلى الله عليه وسلم من يفتح له أبواب الجنة ويستفتح أبواب الجنة ونحن من خلفه. من الذين مشوا خلفه هنا، الذين مشوا على طريقته هنا، الذين اتبعوه بصدق هنا في هذه الحياة في هذه الدار، الذين مشوا على طريقته على طريقته سيقفون خلفه يوم القيامة، يدخلون الجنة من ورائه. فاجعل من نفسك مثلا رائعا إن كنت تريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بصدق، وتفعل شيئا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل من نفسك مثلا رائعا في الأخلاق والسلوك والأدب، يشار إليك بالبنان، هذا من أتباع محمد النبي القدوة، النبي القدوة. عندما تكون كذلك مثله في الأدب والدين والخلق والسلوك، يشار إليك بالبنان، هذا هذا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، النبي القدوة. كن مثل النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ينظر إليك العالم، ينظر إليك العالم بكل فخر وإعجاب، يقولون محمد ما مات وما خلف بنات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدخلنا مدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضة، اللهم أوردنا حوضة واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضة واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قارب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.